خليتنا شلي علي من ذهب العين. وين هالعمة خليتنا شلي علي من ذهب العين؟ عندك جواب لو ما عندك؟ كل البكي والنار والحسرة على بعد الناس تسمع عنا ابويا، الناس تسمعوا عنا، سمعوا العالم كله. يلي تنعشني علي من تهمل العين، من قلبك طلعها. تدري اذا تطلعها من قلبك الطيب لك جرح، وانت مليان جراح، كلك جراح انت. يلي تنعشني علي من تهمل العين، كل البجي والنوح والحسرة على حبه بقلبي، وتظهر بصبها دموعي. مجبور في حبه ولا اشوفه بطاعي. اريد حتى جواب. يا ريت قبل ضلوعه انرضت، هي هاي طلعها. يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي، من قبل خده تعفرت مني الخده. ابكي يا فاطمه، ابكي عليه بكل صباح وكل مسيا. حضر جوابك. ابكي وساعد بالبكي الزهر البكي المزايا، يا مال تنزب يا ضحايا الغابرية. شو تقول حزينة بيوم العاشر؟ تعالي تعالي تعالي يا محزن ليت. وين هالعمة؟ والله تعالي يا محزن ليت، تعالي يا تعالي وشوف كربلاء سوا. والله وشاف اخوتي مجسد اقبالي. شو تقول فاطمه؟ مو بعيده تاني يما، مو بعيده. اريد الجواب يسجل. ها وين الشباب؟ والله مو بعيدة تراني يما، مو بعيدة ترى. شفت حسين من حن وشفت حسين من حزايا، يا بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من فجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحيطونه ما دارت معايشهم إذا محصوا بالبلاء قل الديانون سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. صل على محمد وآل محمد. الدين قانون الله يجمع ويمنع، فهو الموضوع الجامع المانع والذي يتصدى ويتحدى في نفس الوقت، يتصدى لكل مجالات الإنسان ويملأ كل فراغات حياة الإنسان، فهو جامع مانع يتكفل بالنجاة والسعادة، وهاتين المسألتين يبحث عنهما الإنسان ليله ونهاره، يبحث عن النجاة ويبحث عن السعادة في الدين ضمان النجاة وفي الدين ضمان السعادة، ولا يوجد نظام غير الدين غير أنظمة السماء يضمن لك النجاة أو يضمن لك السعادة. إيه أكو يعطيك ضمان لكن نسبي، يعطيك ضمان لكن أصل الضمان متزلزل، أصل الضمان مربك غير مستقر، لأن فاقد الشيء لا يعطي. لذلك الجد تحاول أنظمة على مر العصور بغض النظر عن العصر المتأخر بما شهدنا نحن وسمعنا وشهدت الأجيال التي قبلنا وستشهد الأجيال التي تأتي بعدنا، كثرة الأنظمة ونوعية الأنظمة لا تستطيع أن تغطي نسبة النصف مما يعطيه الدين من نجاة وسعادة للإنسان. ليش؟ لأن هاي أنظمة منفكة عن السماء، أنظمة منعزلة عن السماء مهما كانت. وطبعا أكو فرق قضية جدا مهمة اللي هي تنحط في المقام الآن بوضوح، ومدى تأثير الإنسان وتأثره بهذه الأنظمة. الجد يأخذ منها، الجد يستوعب من عندها، راح يعكس الفراغ الموجود عنده وراح يعكس تأثره وانسجامه مع تلك الأنظمة. لأن الله تبارك وتعالى كما بينا في الليلتين السابقتين لم يترك الإنسان بلا نظام. 124 ألف نبي، بعض الأحيان تلقى مدينة يودي لها أكثر من نبي، قرية أرسلنا إليهم اثنين كذبوهما فعززنا. يعني تلاحظ القضية أكو استمرارية، أكو مواصلة. وطبعا في نفس الوقت بعض الأمم تتمتع بسذاجة عجيبة وغريبة من التفكير. يعني بني إسرائيل وياهم موسى عليه السلام وخاض وياه التجارب الميدانية. يعني موسى عليه السلام ما كان قائدا معزول عن جماهيره، ما كان قائدا معزول عن قواعد الشعبية، كان على تماس، كان على احتكاك بكل صغيرة وكبيرة، وكانت هناك سذاجة في التفكير إلى درجة القرآن يوضحها. فرعون يلاحقهم وموسى عليه السلام ما عنده بس عصاته بإيده، بس ويا من كان موسى؟ كان مع من؟ مع الله. ومن كان مع الله؟ موسى يصل إلى البحر والقوم خلفه، وبني إسرائيل بهذا الحال قالوا له نحن مدركون، قال إن معي ربي. خلص القوة والعزة التي لا يستغني عنها الإنسان من وجوده، كما يقولون الفلاسفة المعلول لا ينفك ولا ينفصل ويحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، من وجوده إلى نهايته إلى استمرار حياته ما يستغني عن الله. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة. موسى عليه السلام يضرب البحر بالعصا، ينفلق البحر. صورة وصورة، هذا مو فرد شيء وهمي، مو مؤثرات صوتية، هاي مو يضحك علي بفيلم سينما إذا مؤثرات ويخليني أتوهم وأغرق في الخيال ويطير لي ويصنع لي ما يصنع لي، لا هاي حقيقة وواقع. عصا موسى، هاي العصا اللي هي كانت عصا الوحي، عصا النبي، عصا السماء، ضرب بها البحر، انفلق البحر نصفين، صار كل جهة كالجبل. دخلوا بنو إسرائيل، عبروا البحر، طبعا من عبروا وهم طاروا، لا مروا بالطين، داسوا الطين، داسوا المي، يعني مباشرة عبروا للجهة الأخرى بهالمثل الحسي وبهالحالة الحسية. فرعون وجنوده اجوا خلفهم، الله تبارك وتعالى رتب السيناريو كاملا، أطبق عليهم البحر، غرق فرعون، نجا موسى، نجوا بني إسرائيل، رجليهم بعدهم طينة. من عبروا للجهة الأخرى لقوا جماعة يعبدون أصنام، قالوا لموسى اجعل لنا آلهة كما للقوم آلهة، مباشرة ورا الحادثة. شوف ورا الحادثة، يعني من جهة الله تبارك وتعالى إشباع في موضوع الحجج والبراهين، وإشباع في المواصلة للخلق، وهذا مستوى الخلق، وهذا مستوى البشر، وهذا مستوى الإنسان. قال لهم موسى، قال لهم أنتم قوم تجهلون، ولا من وراء الحادثة، من وراء الحادثة شلون الإنسان يفكر؟ هذا صنع الله، هذا يد الله قاعد تشوفها أنت، أثر قدرة الله وإمكانية الله تبارك. بل ليس فقط قدرة الله، أثر انتصار الحق، وترى هذا إلى فرد معنى راح نشوفه بعد ليلتين. الانتصار يستفاد من عند الإنسان، شلون الإنسان ما يستفاد من الانتصار ويعيش الهزيمة مع الانتصار؟ فتلقى أكيد يعيش حالة تعسة في الهزيمة بما هي هزيمة، إذا كان الانتصار يعيش هزيمة فكيف يعيش الهزيمة بعد؟ حالته بالهزيمة شلون؟ راح نشوفه بعد ليلتين بإذن الله مع مسلم ومع أصحاب الحسين إذا شاء الله تبارك. إذن الله تبارك وتعالى بينا في الليلتين لم يترك خلقه، لأن قانون الله يحفظ الإنسان، دين الله متواصل، ماكو فراغ، يعني ما مر فراغ بدون دين بدون قانون، والقانون متواصل، قانون العبادة، قانون اللجوء إلى الله، قانون التوحيد اللي هو قانون مع اختلاف الأديان، مع اختلاف الملل، مع اختلاف النحل، هو قانون واحد. يعني كل الأنبياء اجوا على نفس المبدأ، لا إله إلا الله، هذا المبدأ اللي تنادي به الفطرة اللي بداخل الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. التوحيد اللي ينادي به العقل، العقل يأكد على مسألة التوحيد. التوحيد اللي اجى الدين أيده وجاي رسمه للناس ببساطة بدون تعقيد، بدون تعقيد. أعرابي لقوا يصلي بالصحراء، وأعرابي لا يم ستلايت أبو 600 قناة و 700 قناة ولا انترنت ولا حوزة ولا أي شيء. قالوا لمنين عرفت الله أنت؟ شون عبدت الله؟ قالهم البعرة تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، السماوات والأرضين ما تدل على لطيف. ما ممكن، هذا صوت الفطرة اللي الله خلاه بالإنسان بداخله، صوت العقل. الدين يأيد على أنه الدين يحفظ الإنسان. فمن إجى الدين عبر التاريخ البشري ما جاب فرد لون من الضرر للإنسان، ما جاب فد لون من الأضرار البسيطة فضلا عن الكبيرة للإنسان، لأن الدين كان يحفظ كرامة الإنسان، يحفظ عزة الإنسان، ينظم حياة الإنسان. لذلك احنا بالأصول بالفقه من نجي نعرف الحكم الشرعي، هو الحكم النازل من الله، الخطاب النازل من الله لتنظيم حياة الإنسان، يعني حتى الإنسان يكون معتدل في حياته، منتظم في حياته، نظافته المادية، نظافته المعنوية، توجه بالعبادة. حتى هاي الأنظمة اللي ذكرت لك إياها قبل قليل إجمالا من إجت ما قدرت تلغي العبادة بما هي عبادة من داخل الإنسان، وإنما فقط رسمت إله آخر للإنسان، رسمت لإله، غيرت المحور من الإله، خلته يعبد المادة، خلته يعبد الأصنام، خلته يعبد الهوى، خلته يعبد الشهوة، خلته يعبد كثرت للآلهة، بس لغت العبادة ما قدرت تلغي العبادة، لأن حاجة فطرية، حاجة ذاتية، حاجة روحية الله مخليها بداخل الإنسان. والله يحكي لنا عن مشكلة عامة عند الإنسان، أن الإنسان إذا يمس الخير إلى صورة، وإذا يمس الشر إلى صورة أخرى. له صورتان، الإنسان عندما يمسه الخير ويمسه النعيم يمتلئ جيبه، يمتلئ بطنه، يمتلئ عقله، إلى حال، إلى صورة، غير الصورة اللي إذا كان هناك فراغ. لذلك إجت هاي الأديان، إجت هاي الأنظمة، إجت هاي الأفكار، باشرت مع الإنسان وملت الساحة، وقامت أول شيء الضربة تحاول مع الإنسان تضرب الدين. لذلك سمعت عدة شعارات الدين أفيون الشعوب مثلا، رغم أنه هذا ما إلى دليل الحكي. ليش ما إلى دليل؟ لأن هذا أخذ من صورة ظاهرية ليس من صورة حقيقية للدين. يعني الدين عندما يستغل طبعا ما رح ينطي نتاج طيب، الدين إذا يستغل الناس ما راح تأخذ حقيقة الدين. الدين إذا انحرف بسبب تطبيق أو بسبب جهل أو بسبب استثمار لمصالح دنيوية ما راح يوصل للناس. لذلك تشوف المجتمع البشري عد هذه معاناة، عد لون من الاصطدام مع الدين. إذا أكو خطأ في الدين، إذا أكو فرد إشكال في الدين، أكو لون من التصادم، يسبب العزوف، يسبب الإشكالية المستمرة، يسبب النظرة السلبية للدين، مع أنه الدين ليس بخطأ، لعله أهل الدين خطأ. الكنيسة في أوروبا قبل مئات السنين كانت تتمتع بسلطة روحية في صدور الناس وفي قلوب الناس، يحبون الناس، يحبون البابا، يحبون القس، يحبون الموجودين في الكنيسة. فجأة رجال الدين طلعوا عن الخط، طلعوا عن جذور وأسس ما ابتني عليه ذلك البيت وذلك الدار. تحولت الكنيسة إلى سلطة من روحية إلى سلطة شيطانية، قامت الناس تنفر منها، ما تحب الكنيسة، ما تحب رجال الدين. هنا المشكلة اللي تتكرر عبر التاريخ هو أنه يستغل هذا الضعف ويستغل هذا الظرف بأي شيء. عندما يستغل الدين أو يصير انحراف بسبب تطبيق في الدين تصير الهجمة على الدين. طبعا هنا اكو عوامل مساعدة، شو انتبهي العوامل المساعدة شنو؟ طبعا هو من يجيب لك موجة شك، موجة من الشك يجيب لك اياها بالدين، وياها ترافق ايضا فد موجة الحاد، دعم عامل مساعد اخر، اكو موجة الحاد اخرى. هذا اللي حصل في البقعة الشرقية، في مجتمعنا الشرقي، اجت من بعد الحرب العالمية الثانية موجة شك، موجة الحاد. شوف استقرئ للتاريخ لمئتين ثلاث مئتين سنة، مئتين سنة، احسب للظرف الزماني، شوف الهجمات اللي اجت على الجانب الشرقي، موجة شك، موجة الحاد، موجة عزوف عن الدين. منا الشاب اعزل، ما عنده سلاح، شنو بنيته الفكرية، شنو بنيته العقائدية، شنو مستوى الايماني، اعزل. منا دل عامل مساعد آخر وهو التطور والتقدم والتقنية والتكنولوجيا، هذه أيضا اجت ملة الساحة. منا الغرور الذي يصيب أهل العلم وأهل التطور، حالة غرور، حالة استغناء. طبيب قبل 30 سنة أتذكر في بغداد كان المريض إذا يقول له إن شاء الله يقول له لا تقول إن شاء الله، ليش؟ أنا طبيب أتعاجب، ليش تقول إن شاء الله؟ يرفض أن يقول له واحد إن شاء الله، يرفض. هل مستوى القضية حتى على مستوى نظري بسيط، زين هذا ايش ادى؟ ادى الى انه موجة الشك وموجة الالحاد والتطور والغرور العلمي صار من الجيب طار الدين، طار الدين صار يقزز، طار الدين صار يثير الاشمئزاز في النفوس، طار الدين خلى كثير من الأصوات والأبواق اللي انتمت إلى مبنى الشك ومبنى الإلحاد ومبنى العزوف عن الدين تلقى اليوم متحول القضية إلى فكرة أكو من يدافع عنها وهو مبدأ إلا دين، أكو من يأيدها، أكو أقلام قامت تكتب اليوم، أكو دفاع مستميت ومستمر إلى جهة اللا دين. وطبعا هنا لعب دور قلت لك التطور والتقدم والغرور العلمي أدى إلى أن هناك صراع، صراع مستمر بين الدين وبين اللادين. وماكو لا تتعب نفسك في المصادر، ممكن تلقى معمم يقول لادين، ممكن تلقى إنسان مثقف أكاديمي يقول أكو دين، بغض النظر عن المصادر وصورة المصداق وحقيقة المصداق اللي يوقف قدامك. ليش؟ لأن اليوم أكو وراء الكواليس ممكن المادة تلعب دور. يا ناس يا عالم راح نشوف بعد ليلتين هاني ابن عروة يعتقل عبيد الله بن زياد اعتقال، بس اعتقال استدعاء بالمعنى الأمني السياسي، استدعاء يطلع 1000 جندي من قبيلة هاني يطلعون من مدحج رجال مدججين بالسيوف يطوقون القصر، بإمكانهم يسقطون القصر بلحظة. بعد أيام يقتل هاني، تسحب جثته في السوق، كل شيء ماكو، أخو خيته ما يطلع، زلمة واحد ما يطلع، شنو هذا اللي صار؟ لكن هذا من العوامل المساعدة اللي استخدمها عبيد الله بن زياد أنه طلع لهم رجل دين خاشهم والناس تثق برجل الدين وقالهم في مأمن خلاص. من جهة أخرى اشترى ضمائر، أكو ناس طالبهم العوز ضميره يصير رخيص وقت العوز، اشترى الضمائر، أثار النقطة الثالثة وهي الرعب في نفوس الناس والخوف، وهذا الناس تشرد من عنده تفر من عنده، لعب دور في قلب المجتمع من حال إلى حال. هذا فرد تجربة يبين لنا أنه الصراع بين الدين واللا دين باقي مستمر. ليش؟ لأن هذين الخطين وجدا مع الإنسان ويبقيان إلى نهاية المطاف حتى يظهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يظهر ولدي القائم اسمه اسمي كنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما. لذلك أنا يمكن أقول: مات التصبر في انتظارك أيها المحيي، انهض فما أبقى التحمل غير أحشاء تنعى الأصول فروع، كم ذي القعود ودينكم قد هدمت قواعده المنيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى. إذن القضية مستمرة، فأنت أول شيء لازم تكون واعي للصراع، هذا أولا. اثنين وهو الأهم، أريد أسأل حتى تنتبه للسؤال: ما هو موقعك في الصراع؟ موقعك وين في الصراع؟ محدد موقعك لو ما محدد موقعك؟ ماخذ عقلك برشلونة؟ ماخذ عقلك ريال مدريد؟ ماخذ عقلك 400 حلقة العلم دار حاصيهن في قلبك ومتابعهن وغير هاي الأمور مسخرة القدرات كلها لسلبك الأعمدة والأسس والجذور اللي تساعدك على التفكير والتمييز ومخليتك في خبرك. لذلك إذا ما تلتفت إلى الصراع اللي يعيش الدين وموقعك في الصراع، صوم شهر رمضان، تلطم على الحسين، زور الحسين، هواي تسوي أشياء، بس بعدين رجوعك إلمن من ينتهي الموسم، إلمن إلى الأصل اللي أنت من تميله وإلى القاعدة اللي أنت واقف عليها، تيجي تتحرك بس تفكيرك شنو؟ عقليتك شنو؟ ميولك شنو؟ إشباعك شنو؟ دورك هذه النقطة الأولى الليلة اللي لازم نثبتها. أكو صراع ولازم نحدد موقعنا في الصراع. ليش؟ لأن الله يطرح لنا مشكلة ترى تأريخية، يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا تأريخ البشر من ذاك اليوم إلى هذا اليوم، مجيء الإيمان مو مجيء سهل، مجيء الإيمان مو مجيء بسيط وممكن يتحقق، لا، كثير من المعوقات بينه وبين الدين، وتجي عوامل مساعدة تعزف عن الدين وتبعده عن الدين، شو يسوي؟ النقطة الأهم، الله عز وجل يقول ليس فقط هذه المشكلة، هذا كلام الله يا ناس يا عالم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كلام الله. هاي المشكلة الأولى، وإذا انتهت، إذا اجت الناس طبت للإيمان، يقول لا، أكو بلوة ثانية، قطر قاعة سودة ثانية، وهي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يطب الإيمان، يطب بعالم الدين، بس يستقيم، ينتظم، يلتزم. لذلك النبي حط لنا فرد عنوان كلش مهم، يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحري. الإيمان مو أمنية تتمنى، لا، أأترككم الكري والري منيتي وأخرج مأثوما بقتل حسيني. يعرف الحسين ويعرف الدين والآخرة، وكان يصلي ويصوم ويحج بيت الله، بس لا، أأترككم الكري، الدنيا عوفها ما يقدر يعوف. هذا لون، شوف هذا لون، لون آخر، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. والله تتورط ورطة إذا تخلي الحسين كشخة، ورطة كل الشبيرة إذا تخلي الحسين كشخة، تتكشخ بيه قدام الناس، تورط نفسك ورطة، أصلا ابتعد عن الموضوع وابتعد عن القضية، لا تدخلها ولا تورط نفسك هيك ورطة مع الحسين، وخصوصا مع هاي القضية. ليش؟ لأن الحسين حدد، قال من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. قضية محسومة، مرسومة، مخطط إليها ضمن تخطيط إلهي وضمن أسباب طبيعية. إذن هذه مشكلة البشر مستمرة، أنت في كل زمان، كما قال السيد الخميني أعلى الله مقامه، كل أرض وكل يوم. هذه المقولة تتجسد لأن الصراع يستمر، والصراع بين الحق والباطل يستمر، والصراع بين الدين واللا دين يستمر، والصراع بين الكفر والإيمان يستمر. لكن أنت دورك شلون راح تأدي؟ لذلك وقف الحسين في يوم الثاني من محرم، لما وصل إلى هذه الأرض سأل ما اسم هذه الأرض؟ قيل تسمى أرض نينوى. قال هل لها اسم آخر؟ قيل تسمى الغاوريات. قال هل لها اسم آخر؟ قيل تسمى النواويس. قال هل لها اسم آخر؟ قيل تسمى أرض الطفوف. قال هل لها اسم آخر؟ شنو هالأرض اللي لها كل هالأسماء هذه؟ وين يريد يوصل حسين يرحمكم الله؟ هل لها اسم آخر؟ قيل كربلاء. دمعت عينا أبي عبد الله، دمعت عين الحسين. أول ما وصل، وهو كان يوم أمس وصوله إلى كربلاء، يوم الثاني من محرم، قال ها هنا محط رحالنا، هنا تسفك دماغ، وخير لي مصرع أنا لاقيه. القضية مرسومة كما ذكرتها قبل ليلتين مع النبي وأم سلمة صلوات الله على النبي. القضية هنا، الحسين ثبت المكان، ثبت الزمان، ثبت الآلية، ثبت القاتل، في خطبة سنسمعها منه بعد ليلة أو ليلتين بإذن الله. لكن الحسين عندما شطر قافلته شطرين أهل بيته في جهة وأصحابه في جهة، التفت إلى أصحابه في يوم الثاني من محرم سنة 61 للهجرة اللي هي ليلة أمس، فقال لهم ليلا هذه الكلمة: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، يديرونه يحيطونه ما دارت معايشهم، إذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم. القضية بها أكثر من بحث رح نستفاد منه خلال الليالي القادمة، لكن الليلة حصتنا هذا البحث اللي يخلينا ننتصر لديننا، اللي خلينا نتعرف على ديننا، اللي خلينا ندافع عن ديننا. لأن أنا وياك من أخطر الأمراض ومن أخطر الحالات اللي تمر بنا هي الاستغناء عن الدين، أو عدم الدفاع عن الدين، أو عدم المناصرة للدين. لأن الله تبارك وتعالى أعطانا قاعدة كلية، قال إن تنصر الله إذا أكو فرق لون من النصرة لله، وأفضل وأوضح وأظهر مصاديق نصرة الله هي نصرة دينه ونصرة كلمته ونصرة قرآنه ونصرة الرسالة ونصرة النبي ونصرة الإمام. ألا تسمع وتقرأ أن الحسين عليه السلام قال هذه الكلمة المشهورة المعروفة: ألا فمن سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله؟ ليش؟ لأن واعيتهم واعية الله، واعيتهم واعية الدين، واعيتهم لم تكن واعية شخصية، لم تكن مصيبة فردية إقليمية، قضية حزب، قضية مدينة، قضية مكة، لا. قال الحسين هذه العبارة على الإسلام السلام: إذ ابتلت الأمة براع كيزيد. يا ناس يا عالم، ترى القضية مو قضيتي أنا، قضية الحسين بن علي. لذلك في وصيته لما خرج من المدينة وكتب كتابه إلى أخيه محمد بن الحنفية وقال: هذا ما كتبه الحسين ابن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بدين الحق والهدى، أقر الإقرارات الثوابت الأصول، ثم قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما أي إنما للحصر، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. افتح قلبك، افتح عقلك أينما تكون، شوف المبدأ اللي ثبت الحسين، شوف المبدأ اللي رسخ الحسين، شوف المبدأ اللي ركز عليه أبو عبد الله. قال: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لم يقل: ألا فمن يقبلني وأنا الحسين، ويكفي أن يقول الحسين وهو ابن رسول الله وهو سيد شباب أهل الجنة وهو عنوانه الواضح لدى البعيد فضلا عن القريب، لدى أعدائه قبل أصدقاء وأحبابه، لكن خلى المبدأ هو الحكم: ألا فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. إذن هنا الواعية واعية الدين. لذلك واعية الدين ما مشروطة بزمان ومكان، ممكن أن تكون واعية الدين في بيتك، في أسرتك، عندما أسرتك تواجه الانحراف أو مقدمات الانحراف، لأن مرة الانحراف جايك بالأفق ومرة لا تلقاه في بيتك، فكون أنت تكون حذر يقظ. مرة الانحراف في الشارع، مرة الانحراف في مكان عملك، مرة الانحراف في مكان آخر. ليش؟ لأن الدين ما إلى مكان محدد وزمان محدد، هاي مسؤوليتك ما دامك مكلف، هاي مسؤوليتك أمام الله، وبالذات لما يتعرض مجتمعك وبلدك إلى موجات من الانحراف، موجات من عوامل السقوط للإنسان، من موجات إلى ما يؤدي الإنسان أنه ما تبقى على قيمة. شوف أكو صور متعددة تشاهدها أنت. إحنا هذه الأوقات هي أوقات ما الإنسان يرسخ ويبني، يبني ويثبت. نسمع هذه الأيام وخصوصا في الأيام القليلة الأخيرة، سمعتموها قضية في بغداد حيث قام مجلس محافظة بغداد هذه الخطوة الطيبة والخطوة المباركة بغلق محلات الخمور والملاهي وغيرها. هذه عوامل للفساد. اللي يريد يبني مجتمع ما يخلي ذنب، اللي يريد يبني مجتمع نظيف، اللي يريد يبني دولة ما يخلي ذنب. هاي أمريكا خاصة الدنيا، لكن كل 15 دقيقة حادثة زنا، كل 15 دقيقة بحسب المقاييس والتقييمات، كل 15 دقيقة حادثة زنا، ما بين اغتصاب ما بين أمور مماثلة. روح شوف الإسقاطات والإجهاضات جد نسبتها المئوية، روح شوف البنات الحوامل جد نسبتها المئوية، روح شوف الانحراف، روح شوف. وهي دولة تعتبر نفسها عظمى، وهي دولة تريد تقول أنا العالم، وتريد دولة تسيطر على كل شيء، لكن عنصر أخلاقي بنيته في المجتمع ما تقدر. ليش؟ لأن القانون بنى غلط، من بنى صحيح؟ من بنى على ما يصلح الناس بغض النظر عن الدين، الجانب العقلائي، ما هو قبيح وما هو حسن، ما هو نافع وما هو ضار. من بنى إلى اليوم تعاني الدولة حتى تبني مجتمع وتبني شعب وتخلي الشعب يحترمها ويأيدها ويوقف إلى جانبها، خصوصا إذا كانت دولة فتية لازم تحسب حساب هاي القضية. الأكثرية، الغالبية، ما هو اللي يحكم الناس؟ ما هو الطابع الغالب في الناس؟ 14 مليون وقفوا في ساحة كربلاء بالأربعين رددوا ماذا يا حسين؟ هذه فرد صورة تعكس عن الهوية الانتمائية لهذا المجتمع ولهذا الشعب. إذن لما نواجه هيك قضية اليوم هذا فشيء يفرح، شد الله عزيمة هؤلاء في بغداد. والعجيب أنه بغداد فد محل الصراع، بغداد فد تمركز للصراع، بغداد تمركز للسلطة، بغداد تمركز لكل التصادمات والصراعات. زين هاي إذا بغداد طلعت هيك شغل وبغداد طلعت هيك إنتاج، ليش؟ لأنه في السابق كانت الأعداد فردية للملاهي والخمور، أما الآن الأعداد بالمئات، وهذا طبعا نتائج وخيمة. لذلك منا نتمنى أن تكون المحافظات الأخرى وخصوصا في جنوب العراق لأنها تتمتع بأغلبية وتتمتع بأكثرية، المفروض تشد العزم أن تكون خطوتها الأخرى أقوى من هاي الخطوة وتعاضد مع هاي الخطوة وتراص مع هاي الخطوة. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى هيك يقول يد الله مع من؟ مع الجماعة. يد الله مع الجماعة إن تنصر الله. لذلك نتأمل نقطتين، نتأمل الثبات والصمود من مجلس محافظة بغداد على هذه الخطوة المباركة، لأن هاي خطوة بالدين اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عند العقلاء هاي خطوة إصلاحية، خطوة مباركة. لذلك نشجعهم ونقف إلى جانبهم بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا وبأعلى أصواتكم. هذا من جانب، ونقول لهم بصراحة من على منبر الحسين في أيام وليالي الحسين أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. شد الله على عزيمتهم وأيدهم بهذه الخطوة. وما يسمعونه من أصوات معارضة وما يسمعوها من أصوات مناهضة، أقول لهم باختصار فما كل فعال يجازى بفعله ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لفح الهجير ذباب. لا تسمع ما دام صوت الحق طلع وظهر، وهي هاي نقل لهم وهذا المطلوب، بس طلعوها للشارع، طلعوها للجماهير، خل تلتقفها الجماهير وتأخذها. وكما قال السيد أبو جعفر رحمة الله عليه أن الجماهير أقوى منين. إذن بس طلعوها للناس ورجوا الناس عليها وخلوها بعيد الناس، والناس تأيدكم لأن الناس تحب الحق وتريد الحق، وهذا فرد شيء خير وطيب. النقطة الأخرى اللي هي بها نصر للدين ونصر للإيمان أن المحافظات الأخرى تخطو هذه الخطوة وتأيد. ليش؟ لأنه بصراحة أمير المؤمنين عنده فرد كلمة رح نوضحها أكثر بعد ليلتين أو أكثر، يقول من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين. شوف حزام ظهر. أضرب لك إياه بمثال، أنت مثل ما قلت لك البارحة واحد عنده خطأ، لما يقولوا له أنت خطأ ويجي اثنين يقول له خطأ ثلاثة خطأ، هاي يصير فرد عزيمة، فرد قوة. من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين. ذولا ترى كل بعض يريد يبقيك أداة، ذولا البعض يريد يحولك إلى آلة، البعض يريد يشغلك. يعني راح أحكي حكاية إن شاء الله ما تكون كبيرة وكبيرة على العقول، لا، بس إن شاء الله يفسرها الشاب المؤمن، لأنه اليوم الوعي يختلف عن أمس. ذولا يحاولون يزيحوك عن مركز التفكير وعن تشخيص الأمور وعن إدراك الأمور بحقائقها والوصول إليها. يريد يزيحك، يريد يشغلك، يريد يهيك، يريد يريد يريد يريد يصنع لك ما يصنع حتى ما تلتفت لهاي الثغرات، لأن أكو ثغرات الإنسان يشوفها. الحسين عليه السلام قبل 1370 سنة تقريبا قال: ألا ترون أن الحق لا يعلم والباطل لا يتناهى ليرغب المؤمن بلقاء ربه. القضية هنا، أنت لازم يصير عندك رؤية تشوف الحق. ولذلك هذا الدعاء لا تتركوا أخوان، أرجوكم لا تتركوا، خلوا ورد يومي: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، والباطل باطل وارزقني، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه، اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، آمين رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضمن برنامجنا الليلة انتهى الكلام، إن شاء الله نروح نعرج ونذهب إلى أرض الشهادة وأرض الحق، نكمل باكر وبعد باكر عندنا إن شاء الله ليالي أخرى، لكنه خلي في بالك أن دينك أمان عندك، ودينك شيء كبير هو نجاتك وسعادتك. شو يقول إمامك زين العابدين في دعاء يوم الثلاثاء؟ اللهم أصلح لي فإنه عصمة. خلي في بالك هذا المولد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. القضية أين إخواني؟ أن الحسين ينطينا هذا الطابع، وكيف يتمتع الإنسان برؤية صحيحة عندما يحب دينه؟ أولا يعرف دينه، لأن أول الدين شنو؟ معرفة. اثنين يطبق دينه. ثلاثة يثبت على دينه. أربعة يحب دينه، يصير دينه أعز الأشياء إليه. يا نفس من بعد الحسين وبعده إن كنت، هذا حسين وارد المنون وتشربين، هيهات ما هات فعال ولا فعال صادق. هذه صورة الدين الحقيقية اللي يتمتع بها الفرد المتدين، يحب دينه، يدافع عن دينه، يبقى دينه هو مرآته. شوف هذا الدعاء هم أأكد عليه وأطلب من الشباب يحفظوه ويقرؤوه، لأن يستحب قراءته بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. هذا الدعاء يستحب قراءته بعد الفجر وبعد المغرب، لأنه يخلي الإنسان على تماس، على تمعاس، تماس مع هذه الصراعات، ويخلي معزة الدين وكرامة الدين. وهذه النقطة هي الأساس والأهم، أن الإنسان يدافع عن دينه. لذلك الحسين عليه السلام شاف الخطر مو عليه، لا، الخطر على الدين، شاف الخطر على القرآن، شاف الخطر على الإسلام، فشد رحاله ورفض بيعة يزيد. تفاصيل هذا بأجر يشوف إن شاء الله. رفض بيعة يزيد وشد رحاله وخرج من المدينة. من مدينة رسول الله، من مدينة الوحي. ليس بالسهل أن يتركها الحسين عندما وقف عند قبر جده رحم الله ذلك العالم المرجع الدين البحراني الذي ينشد ذلك ويهيئ هذه: ضمني جداه في هذا الضريح فلعله من بلوى هذه الدنيا أستريح. هذه القضية تعكس عن الألم اللي كان يحمل الحسين. لكن الحسين من خرج من المدينة أكو فرد نقطتين رجم في رهن الليلة: أين أصحاب الحوائج؟ أين الذين عندهم الليلة معضلات؟ أكو فرد جماعة تصلوية من خارج العراق ومن محافظات كثيرة، من بغداد. أكو فرد طفلة هناك مريضة ببغداد اسمها فدك صغيرة، وأكو أطفال مرضى، وأكو ناس عندهم حوائج. قلت لهم إن شاء الله الليلة. ليش؟ لأن الليل نريد نقعد ويا فاطمة العليلة، شلون طلع منها الحسين وشلون عافها وطلع أبو علي، والحسين شلون يتفارق مثل الحسين شلون أبو يتفارق. فقلت لهم الليلة ليلة الحوائج، قبل لا أبدي بهاي النقطتين، قبل لا أبدي بهاي النقطتين إخواني، أكو فرد شيء صار قبل ثلاث ليالي حد الليلة. أكو فرد امرأة مؤمنة من مدينة العمارة، هي مريضة مقعدة بالفراش، عندها مرض في فطراتها وشادي لها حزام، بس من بدينا بالمجلس وبدأ المجلس يعرض قامت تشارك ويانا بالمجلس تقرأ، قامت تلاحظ المجلس. أول ليلة شالين من عندها الحزام، ثاني ليلة متحركة، اليوم صدقوني وداعت فاطمة العليلة المرأة شخصيا تتكلم وتبكي تقول يا سيد اليوم أشتغل بالبيت، أنا اليوم أنا أشتغل بالبيت وقاعد أشتغل وأحمل أغراضي. هذا بسبب أنها مشاركت في هذه الأنفاق وشاركت بهاي الخطوات. شو باوع لشير راسك؟ الحسين لم أغراضه ويريد يسافر الحسين، ويا سفر الحسين زينب لمت أغراضها، العباس لم أغراضه، علي الأكبر لم أغراضه، الرباب لمت أغراضها، سكينة لمت، فاطمة العليلة تقول شو ما حد يلملي أغراضي، شو قاعد يحملون وما جاي يحسبون الحساب. أنا جوع وحمد ظهره، عندك حاجة، عندك مريض تعال، عندك مشكلة تعال. يا حسين يا أبويا، يقول لك ليش تبكي على الحزين؟ اسمعها اسمعها الكلمة اسمعها. أنا جوعت، الله يسعد قلبك يا العليلة، أنا جوعت وحمل ظعنه. شقد ثقيلة هاي الكلمة، رحم الله من قالها. طلع لك اهل محمد واهل محمد، والله نجوي عدا وحمل طعنهم وكن غريبة وما نمنو. والله جنة غريبة وما نبنو. اسمع اسمع. يحملون وانا تفكر لهم، والله ما ظلموحش ومظلم نزلوه. تقل لابو ياخذوني وياكم اخذوني، اخذوني وياكم اخذوني، عقبكم يا اهلي يعمل عيوني. بويا وحده وغريبه لا تخلوني. اللي عنده حاجة هسه خلي يحضرها. لك والله يعونك تمشي على الاحتياج تلقى لك اخذون وياكم اسرج الخيل والله اسرج الخيل واحط براشكم الرجل شوفي جاوب هالحسين يقول ابويا ابويا امتي علي لو جسمك انحيل وعلى المثلج يا ابويا السفر يا حرام عاف هالحسين تركها وبقت بالدار لوحدها تباوع يمنى ويسرى اهلي راحوا عني قل ابو يا ابو بعد عندنا قضية أخرى أشد في رأسك أريد أسألك وأنت في كل مكان يلي تسمع وتشاهد أريد أسألك الحسين يريد يطلع من المدينة وياخذ زينب وياه ياخذ زينب وياه يا هل راح يكفل زينب رفع رأسه ونده يا صاحب البامات قوم ابتاع طلع اختك يا عبا خل نطعن قبل ما تقعد النام مش عباية عيت الاخت وقصد ليها شالت راسها وشافت ولينيا تقل لها هلا بجيتك يا عبا يا راعي الزود يا جاسب النومات ويش عندك بالدرع معلم وبالصف والله وشوفنك بجيتك هاي مهتم طب عباية اسلخت وشبح عينه يقول انا اريد السفر يا اختي من المدينه والله اخونا اهل العراق مكاتبين بدا الحكي حضر عبرتك تقول لك عيد اقعد يا سمر قلب وخليلي خليلي اقعد يا ابو فاضل اخوانكم بالسماوة من اجيب هاي القضية واجيب ابو فاضل ما يتحملون لان يشكل عندهم فرج في ابو فاضل يسمعون الان اكيد اهل السماوة تقل لأخويا يا أخو والله جبيلي يباري المحمل وبيه يتوزع. يقول ابو فاضل والله دقيت دقيت ماما دقيت على الفجر وطاح يا اختي يا اختي طلع الجيمة طلع الضغطي. شنقل له يا ابو فاضل انت بس يا نبي الله اخيج انا لبديلك مهجتي والله مهجتي من يدناج وبجف المحسب في بيت الدعاء بيت الدعاء. يلا زينب وين اخذتها الاقدار من بلد الى بلد؟ وين اخذتها الكوفة الشام؟ يم يزيد يم يزيد واقف زينب هناك ويزيد يريد يقوم يضرب زينب. زينب شو تقول؟ شرادت زينب انا تمني يا ذراع الجود موجود والله موجود وترد الفوضى بالباطل. وين الشباب؟ وين الشباب؟ صرخة صرخة. انا عباس انا عباس بالله منين اجيت اجيب اجيبه وراوي على اخت الغريب وراوي